هذا السائل يسأل يقول ماذا يقال في الرقية الشرعية؟ يقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تقرأ الفاتحة وتقرأ المعوذتان وتقرأ آية الكرسي وتقرأ البقرة وكل القرآن شفاء، وتقرأ الأحاديث الموجودة في الشفاء، اذهب البأس رب الناس اشفي، اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. الرقية الشرعية موجودة في الكتب، باب اسمه باب الرقية في كتب الأحكام، آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، وفي كتب الفقه الرقية وأحكامها. وقلنا أن الرقية منقسمة 3 أقسام: رقية شرعية لا غبار عليها وبالإجماع جائزة، بل مطلوب الإنسان إذا مرض أن يتعالج يتداوى ويقوم بالأسباب، ولكن من كانت نيته قوية وعزيمته قوية قد يترك الرقية ويتكل على الله جائز، لكن القيام بالأسباب أفضل. ورقية دجل وشعوذة، وهو إنسان يأخذ الأصباغ ويأخذ الدهانات ويأخذ الملح ويأخذ بعض الأمور ويكون عنده حركات سريعة ويوهم المريض أنه يعلم الغيب وهو كذاب ما يعلم، حتى المريض يكون يتأثر ويظن أنه نعم، فهذا يقال له دجل ومحرم. بعض الأسباغ وبعض خواص الأدوية وبعض الأشياء، فيأخذ أمور ويجعلها رقية وهي ما هي واردة، فهذا بدعة ومحرم. وبعض الناس يتعاطى السحر وهذا كفر بالله. إذن رقية شرعية ورقية محرمة لأنها شعوذة ودجل، ورقية بالسحر هذا كفر. رقية كفر ورقية محرمة ورقية شرعية حلال. لكن كثير ممن يتعاطى الرقية يقول أنا قرأت على المريض ونطق على لسانه جنية، هذا باب خطير جدا. والجنية قالت إنها مسلمة، أو الجنية قالت إنها من بلد كذا، هذا الباب سرداب لا يعلمه إلا الله. هل هي مسلمة أو غير مسلمة شدريك؟ هذا الشياطين أعداء لنا، وأهم شيء أن يضلونا عن الدين أو يكفروننا. والشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، حتى قال الله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. فالذي يقرأ على المريض وتأتيه الجنية أو يأتيه الجني ويقول له أنا أخرج، هذا الباب مشكلة. هو الجني يتحاور مع الراقي، مهمة الجني أن يستدرج هذا الراقي حتى يضلله ويكفره. قد يقول له أنا خرجت، وقد يقول له لا أخرج، بعدين يكون بين الجني وبين الإنسي ماذا؟ كلام، وبعدين يتفق الجني والإنسي. طيب يقول له كيف؟ يقول له أنا أخرج. طيب ويخرج ويكون هذا عالج، يأتي لي واحد ثاني ويقول له اخرج ويخرج، واحد ثالث يقول له لا أخرج، فهو يستدرجه حتى الراقي هذا يبدأ بالرقية يكون عنده ميل إلى المال وميل إلى الشهوة وميل إلى السمعة فتضعف النية، فالشيطان يستدرجه وبعدين يقول له يا أخي سوي كذا وكل ما تريد مني إيش أعمل لك إياه. في روح الراقي وبالأخص إذا لم يكن متحصن بالعلم ويعمل الأشياء، فالشياطين كل ما يريد يعملونه له فيضيع. ولذلك جانب الرقية فيه مقاطع خطيرة جدا، فالذي يرقى لا يتعامل مع الجان، إذا قال له أنا مسلم وغير مسلم لا يتكلم معه، يقرأ بس على ليش، يقرأ على المريض ويسأل الله الشفاء وهذا اللي يقرأ. أما الكلام مع هذا الرجل هذا يوديك في مشاكل لا نهاية لها. وكم من إنسان يكون راقيا وفي النهاية مسكين يقع مع الجان في مشاكل، وهذا الجانب كله سرداب، لأن الله يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. طيب هو أنت لا تراه والشياطين ثابت، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، والشياطين هم مردة الجن، والشيطان كل عات متمرد من الإنس والجن، كما قال جرير أيام يدعونني الشيطان من غزل وكنا يهوينني إذ كنت شيطانا، وقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالله قال إن الشيطان لكم فاتخذه عدوا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم. فالذي يتعاطى الرقية يحذر جدا من الشياطين، لأنهم لا يألونه جهدا لأن يضلوه ويوقعوه في الشرك ويوقعوه في البدع ويوقعوه في الضلال ويوقعوه في المعاصي، فإذا أوقعوه في هذا عند ذلك يتغلبون عليه ويكون بينهم صداقة، كما قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وكم من واحد الآن يكون في خلاء، في خلاء ومنقطع به ويقول يا ولي أنا أريد ماء، فتأتي الشياطين بالماء، هذا استدراج. كم من إنسان ماشي في الطريق وتنزل إطارات السيارة في محل رمال ويكون مسكين يقول يا ولي، فتأتي الشياطين وتطلع السيارة ويقول لك أنت ما أنت تقول لي لا أدعي الأولياء، أنا دعوتهم استجابوا لي، هذا استدراج، هذا يسمى استدراج يا أخوتي. وكم من إنسان يستدرجه الشيطان ويضله وهو لا يدري. ولذلك الخطورة هو عدم العلم، لأن الإنسان إذا علم بصر الحق من الباطل، هو واحد لا يتواهر بالفسوق كيف يكون من أولياء الله؟ الفيصل في هذا الاستقامة. أما واحد يقول لك هذا ولي وهو يتواهر بالفسوق، ولي إيه؟ هذا ما هو ولي، هذا فاجر، والفاجر ليس ولي. الأولياء هم المؤمنون المتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالشياطين يأتوا للإنس ويضللونه، واحد ينام يأتيه الشيطان ويقول له أنا الرسول، ويأخذ رزمة من المال ويحطها تحت المخدة، أنا الرسول، بعدين يقول له صلي بعد العصر. لا بد الشيطان يأمرك بأشياء مخالفة للشرع عشان تعرف أن هذا ما هو ما الدين عجيب. صلي بعد العصر كذا ركعة، افعل كذا، اعمل كذا، فهو إذا أمرك بشيء يخالف السنة تعلم أن هذا الشيطان. وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، ويتساعدون على إضلال المتقين من بني آدم. والذي يحمي منهم هو الله والاستقامة. وهناك تحصين، تحصين: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من قرأ آية الكرسي طول الليلة لا يقربه الشيطان. البيت التي تقرأ فيه سورة البقرة لا تستطيعه البطلة السحرة، يفر السحرة والشياطين منه. والمعوذتان جبريل رق بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نتحصن بالأذكار وبالأدعية في الصباح والمساء، ونتكل على الله وما قدره الله يكون. ولكن هذه بالأسباب بس، لأن الأخذ بالأسباب من باب الأدب مع الله، ومن باب أن الله أمرنا بالأسباب. ويعلم العبد أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله، وأن عمرك لا يزيد ولا ينقص، ومالك لا يزيد ولا ينقص. فلما لا نشتغل لديننا ولأمتنا وعندنا مطمئنات من ربنا؟ لأن كل واحد منا أهم شيء عنده عمره وماله، هذا هو الأول. عمرك له أجل، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ومالك يأتيك، لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، مالك يبحث عنك. فيا عبد الله، اعمل لدينك ولأمتك في ضوء دينك، ونعمل للدين في ضوء الدين، ونرفق ونعلم أن كل مشكلة تقع في الكون محلولة في كتابنا. كل مشكلة تقع على وجه الأرض حلها في القرآن. ما الدليل على ذلك؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء فأجره حتى يسمع كلام الله، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. قوله الحق: يا أحبتي، مشاكلنا محلولة في كتابنا، ونبينا مأمور ببيان الكتاب، وأنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم، فلما لا نحل مشاكلنا من كتاب ربنا؟ ما الذي يمنعنا؟ نتحد، نتقوى، نشري العقول، نوطن العلم في بلادنا، نشيد المصانع، نشتري، نتكافل، نتعاون، نتعاضد، نحب بعض. لما لا نأخذ بأسباب القوة؟ كيف أعداؤنا يكونون أقوياء ونكون نحن ضعاف؟ كيف أعداؤنا يتحدون ونحن نختلف؟ كيف أعداؤنا يشترون العقول ونحن نزهد في العقول؟ يا أحبتي، لا بد أن نتعاون، وتعاونوا. لذلك تعطيل الأوامر وانتهاك النواهي هو الذي قوض 1,700,000,000. المسلمون عددهم 1,700,000,000. الذي قوضهم تعطيل الأوامر وانتهاك النواهي. فنحن محتاجين إلى أن نتعاون على أن ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا، لأنه قادر وكريم وغني ولا تخفى عليه خافية. وقال: أوفوا بعهدي، وقال: إن الله لا يخلف. ما الذي يمنعنا؟ أعداؤنا شرسون، يخططون الليل والنهار، درسوا علم النفس، درسوا علم الاجتماع، درسوا كل الدراسات، وعلموا أن المسلمين لا يمكن أن يقاومون، المسلمون لا يمكن أن يقاوموا أبدا إلا بأحد أمرين. المسلمون يقاومون بأحد أمرين: الأمر الأول أن يجهلوا دينهم، يجهل المسلمون. الأمر الثاني أن يمنعوا من أن يتكلموا عن الإسلام وعن جماله وعن حسنه وعن حله لمشاكل العالم. إذن يقاوم الإسلام بالتجهيل والتكميم. هذا اللي. أما إذا علم المسلمون وبينوا العالم يدخل في الإسلام. ونحن نحتاج إلى مراكز عملاقة لبيان جمال الدين، ولحل من عنده إشكال نحله، ولإجابة الأسئلة التي عند غير المسلمين وعند المسلمين، ولرد الشبه التي يحيكها الكفار وبعض المسلمين الذين يتجملون بالظهور بالكفر وهم في قلوبهم مسلمون، بس نوع من التجمل والثقافة يظن أنه إذا كان يظهر الإلحاد هذا جمال. هذا ما هو جمال، هذا ضلال وكفر. فبعض المسلمين ترى في المحافل يظهر أنه غير مسلم، طيب أمنع نفسك من الموت. الذي يظهر أنه غير مسلم يمنع نفسه من الموت. والله يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع. والله لما نرى بعض المسلمين في المواقع وفي بعض القنوات وفي بعض الأشياء يظهر الفسوق والإلحاد يا خسارة. الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون. يا سلام يا سلام، بالله في عبارة أوجز من هذه وأوضح وأبلغ. متى يتعامل المسلم مع النجس؟ عند الاضطرار. هذا إعجاز قرآني يا أحبة، هذا إعجاز. متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار. إذا نتعامل معهم عند الاضطرار. والله قال وما جعل عليكم في الدين من حرج والاضطرار يقدر بقدره. هذا الدين دين رائع، كل شيء محلول في ديننا، أسباب النصر، أسباب القوة، أسباب العزة، أسباب الغناء، أسباب التقاء، أسباب الوحدة، كل شيء مبين. فنحن ما لنا إلا أن نفتح الكتاب ونطبق ونحاول أن ننقذ سكان الأرض. لذلك أدعو وأهيب بأصحاب المروءة والفضل وأصحاب الدين وأصحاب العقل وأصحاب النبل أن يعرفوا بعضا ويتعاونوا، أن نعرف بعض. لأن الله يقول كونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ نعرف بعض ونتعاون، لأن الله قال وتعاونوا ونتنازل عن بعض. نتنازل، تكون ثقافتنا التنازل. لا أقول تنازل عن صلاة ولا عن صوم ولا عن عبادة، تنازل عن جزء من مالك وجاهك لإخوانك لتتفقوا. التنازل عن جزء من المال والجاه، كل مشكلة وراها مال وجاه. فإذا كانت ثقافتنا أن يتنازل كل واحد منا عمن يخالطه من المسلمين عن شيء من ماله وجاهه، جاءت بين الألفة والمحبة. وإذا كان كل واحد منا يريد أن يأخذ حقه كاملا، جاءت النفرة وجاءت الكراهية ووقع بيننا التنافر. المهم أن كل شيء مبين في ديننا. أخونا جزاء الله خير يقول لي في الآية التي قرأتها في طلب من الله إبراهيم أخطأت في الآية في نهايتها، واعلم أن الله عزيز حكيم. جزاك الله خير، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. بارك الله فيك.